بسم الله الرحمن الرحيم. في عدة أسئلة أيها الإخوة. يقول الأخ جزاه الله خير، هذا له ملاحظة وأنا فعلا لاحظتها حقيقة. يعني يقول الأخ: أنا ألاحظ أن عددا من المصلين وبخاصة الإخوة الذين يأتون إلى هذه البلاد، إما أن يكون قصدهم الحج أو العمرة وزيارة هذا المسجد النبوي الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسره. نجد حقيقة يقول الأخ بأنهم يلتفتون، والمشكلة أيها الإخوة أن الالتفات في الصلاة يختلف بين أن تلوي عنقك وهم يلوون أعناقك، أما أن عنقك ثابت ومنظر هنا هذا مكروه، لكن بعضهم تجد أنه يلتفت يمينا وشمالا، وهذا لا يجوز أيها الإخوة. جمع من العلماء بل أكثر العلماء يرون أنه يبطل الصلاة. فإذا كنا أيها الإخوة نسعى في الأمور البسيطة التي فيها فقط ثواب على عمل سنة، فكيف نأتي إلى الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ثم يتساهل. أرجو من الإخوة أن يحرصوا على ذلك الأمر. أيضا تجد بعض الإخوة، ما دام الأخ لاحظ تذكرت، هذا الذي يأتي بين الأعمدة نسميه بين السواري. هذا إذا كنت تجد مكانا حتى ولو كان الصف الذي خلف، إذا كنت تجد فيه فراغا فهو أولى، لأن ما بين السواري تكره الصلاة فيه. لماذا؟ لأن الصفوف مقطعة، هذه الأعمدة تقطع الصف. لكن إذا لم تجد مكان فلا مانع من ذلك ولا كراهة إن شاء الله. هنا سؤال يقول: هل يجوز الجمع بين الجمعة وصلاة العصر؟ هل يجوز نتف الشارب؟ الشارب سيأتي في درس الغد إن شاء الله فنتركه. إذا السؤال الأول يقول: هل نجمع بين صلاة الجمعة والعصر؟ يعني إنسان يريد السفر فصلى الجمعة، هل يصلي بعدها العصر قصرا؟ الجواب: المسألة فيها خلاف، والقول الراجح وهو الصحيح عندي أنه لا يجوز، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حجته المشهورة حجة الوداع يوم الجمعة، ولم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الجمعة، وإنما صلى بهم صلاة الظهر، لأن الجمعة كما تعلمون تأتي الخطبة متى؟ بعد الأذان. وهذا خطب الناس أولا، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الصلاة فصلى بهم الظهر ثم العصر. إذن هناك الذي حصل هو بين الظهر والعصر، ولم يرد أن جمع عليه الصلاة والسلام فيما أعلم بين جمعة وعصر، ولذلك لا ينبغي الجمع بينهما. السؤال الذي لي يقول الأخ: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض بدون مس المصحف؟ لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن هناك من العلماء من أجاز ذلك لحالة الضرورة، لكن أجاز لها أن تذكر الله سبحانه وتعالى. قد يسأل سائل فيقول: إذا جاءت تغتسل أليست تسمي؟ نقول: تقصد بذلك كما قال بعض العلماء الذكر، لا تقصد أن بسم الله أنها تقرأ الآية التي من القرآن، وإنما تقصد الذكر. ورسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، ولكن يستحب أن يكون الذكر على طهارة. لكن لو ذكرت الله في أي حال من الأحوال، سواء كنت محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر، فهذا أمر جائز. أما الحائض فإنها لا أحل لجنب ولا حائض، هذا بالنسبة للمسجد، وألا يمس القرآن إلا طاهر. وكذلك أيضا جاء النهي عن الحائض والجنب أن يقرأ القرآن. يقول الأخ: ما حكم غسل اليدين بعد الاستنجاء؟ ويعلل يقول: الذي جعل الرسول بأنه دلك يديه، لكن الرسول أمر بغسل اليدين وغسلهم في مواضع كثيرة، فلا ينبغي أن نتمسك، لا ننظر إلى حالنا اليوم وحالهم. القصد من ذلك هل العلة ظاهرة والحكمة؟ الجواب نعم. نحن الآن كنا نقول بالنسبة لغسل الإناء من الكلب 7 مرات لهن أو 8 بالتراب هذا أمر تعبدي ولا يدرك. جاء الطب الحديث فاكتشف أن في ماذا؟ فأن في لعاب الكلب مادة لزجة يصعب التخلص منها إلا بالتراب، فإذا وجد أيضا كذلك الصابون وغيره يزولها فالحمد لله. هو الماء لا شك أنه أنقى من التراب، ولذلك التراب وضع بدلا عنه، فلا يمكن أن ينقي التراب كما ينقي الماء، ولكن يدلكها محافظة على الماء أو قلته. ولو فعل الإنسان ذلك فهو جائز، ولو فعل الماء فهو أيضا جائز. يقول الأخ الأجر على قدر المشقة، وجاء بالمعنى يعني فاتقوا الله ما استطاعهم، لأجي هل يؤجر الإنسان إذا شدد على نفسه في العبادة؟ رسول قال شددوا فشدد الله عليهم، ورهبان والله تعالى يقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فرق أيها الإخوة بين التشديد وبين أن تواظب على العبادة وأن تبذل غايتك وطاقتك وقد تلحقك بعض المشاق. ولذلك قصة المرأة التي نذرت أن تحج إلى بيت الله وهي ماشية، فسألوا رسول الله أمر يشق، قال فلتركب ولتكفر عن يمينها، إن الله في غنى عن ماذا؟ عن أن تعذب نفسها أو عن تعذيبها نفسها. إذن ليس القصد أيها الإخوة هو أن يعذب الإنسان نفسه، المقصود هنا أن تعمل أعمالا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وقد يكون عملك قليلا وعمل آخر كثيرا، وأنت تفوقه في الأجر والثواب بسبب إخلاص العمل وصدق النية والاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى، والآخر ربما شاب عمله بعض الشيء. وتعلمون قصة المرأتين، إحداهما تقوم الليل وتصوم النار وتؤذي الجيران، والأخرى أبدا هي تقتصر على ماذا؟ على فرائضها وأركانها، هذه في الجنة وهذه في النار، لأن هذه تؤذي جيرانها. وقد جاءت أحاديث كثيرة في النهي والتحذير عن إيذاء الجيران، وفي لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. يقول الأخ هل يستاك الإنسان في نهار رمضان؟ هذا فيه تفصيل، من العلماء من كره ذلك بعد الزوال، يعني من الزوال فما بعده كالشافعية والحنابلة، ومن العلماء من لا يرى فيه شيئا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أنه يستاك ولم يقيد. لكن وجهة الذين قالوا بأنه لا يستاك من الزوال فما بعده استنبطوا ذلك من الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فأنت إذا جئت إلى الأسنان وأزلت ما فيها من خلوف الصائم، هذه الرائحة التي قد تجدها ليست رائحة طيبة، قد ترها أنت ويراها من يشمها، لكنها عند الله أطيب عند الله من ريح المسك. ولذلك الشهيد أيها الإخوة، ومنه الذي يقتل كالذي وقصته دابته في الحج فمات، قال دعوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. تجد أن القتيل الجرح يأتي يوم القيامة جرحه فيه الدم، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك، يعني هذا الجريح الذي يجرح في هذه الحياة الدنيا في سبيل الله في طاعة الله يأتي يوم القيامة اللون لون الدم أحمر كالدم تماما، لكن إذا شمت ريحه فهي رائحة المسك. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده وفضله وإحسانه إليهم، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. فكلما عملت عملا طيبا وابتغيت به وجه الله تعالى والدار الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيك الجزاء الأوفى، وسيثيبك ثوابا عظيما، وستجد ذلك مدونا مسجلا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. يقول الأخ: إذا كانت الأعمال بالنيات فهل تجوز الصلاة بوضوء النوم؟ وهل هذا من العمل بالنيات؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا بالنسبة لليدين. أولا أنت إذا نمت لا تضمن. ولماذا أمر بالوضوء؟ يبدو أن هذا الأخ الذي سأل هو يمكن من مذهب الشافعية. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: أمر الناس بالوضوء لأن الحديث صدر في الحجاز، وكانت الحجاز بلادا حارة، فربما أن الإنسان لو نام وأصابه العرق قد تقتقع يده على موضع ماذا؟ على فرجه، فيصيبه شيء ماذا من النجاسة، فأمروا بغسل الأيدي. لكن العلماء في هذه الناحية تكلموا، قالوا: إذا كان الإنسان قد ثبت مقعده على الأرض، يعني جلست وأصابك النعاس وأنت مثلا في المسجد، لكن مطمئن أن مقعدتك يعني أسفلك وضعته على الأرض وثبته، فهذا الغالب ماذا؟ أنه لا يكون فيه حدث، واليقين لا يزول بالشك مجرد ظن. أما أن ينام الإنسان والنائم كما تعلمون هو ميت في الحقيقة، الله تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ولا يدري ماذا يحصل عنه، ولذلك رفع عنه القلم كالمجنون والصغير، لأنه لا يدري ماذا يحصل له ماذا في النوم. هو يختلف عن المجنون الصغير أنه إذا يوقظ يدرك ويعرف تلك الأشياء. إذن هذا إذا كانت الأعمال بالنيات، فليس معنى هذا الأعمال بالنية أنوي وأصلي بغير طهارة، لا، أو أن الحائض تصلي بغير طهارة، أو أن الحائض مثلا تصوم، لا. يقول: هل ينقض الوضوء بالنية مثل الصيام؟ هل ينقض الوضوء بالنية؟